الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فالتوحيد هو إفراد الله تعالى بالعباد والطاعة والخضوع والرجاء والاستغاثة والاستعابة والحب والخشية، واعتقاد أنه واحد في ذاته وصفاته، وواحد في ملكه وأفعاله، فهو سبحانه واحد في ذاته وأسمائه وصفاته، فلا نظير له ولا شبيه ولا مثيل ولا نذير. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو سبحانه واحد في ملكه وأفعاله، لا شريك له في خلقه وتدبيره. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وواحد في ألوهيته واستحقاق عبادته، فلا معبود بحق سواه ولا يستحق أن يعبد سواه. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأنواعه ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وإفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبات النبات. فيعتقد المسلم الموحد بأن الله سبحانه هو الخالق الرزاق الذي ينفع ويضر، وهو الذي يحيي ويميت، وهو مالك الملك كله، بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو الذي يدبر الأمر. وهذا النوع من التوحيد يقر به المشركون أنفسهم، كما ذكر الله تعالى عنه في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. النوع الثاني من أنواع التوحيد توحيد الألوهية، هو إفراد الله وحده بأفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب، وهي مما شرعه الله ورسوله، ويكون بالاعتقاد بأن الله وحده هو المستحق للعبادة والطاعة، وأنه لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، ولا يصرف لأحد شيء من أنواع العبادات مثل الصلاة، فلا يجوز أن نصلي إلا لله، والدعاء فلا يجوز أن ندعو إلا الله، والذبح فلا يجوز أن نذبح إلا لله، والنذر فلا يجوز أن ننذر إلا لله، والاستعانة فلا تجوز الاستعانة إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة فلا تجوز الاستغاثة إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وتوحيد الله بهذا المعنى يوجب على الإنسان أن لا يعبد إلا الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يخضع إلا لله، ولا يلجأ إلا لله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يتكل إلا على الله، ولا يحكم أو يحتكم إلا إلى شرع الله، وألا يحل إلا ما أحل الله، وألا يحرم إلا ما حرم الله. فقد ثبت أن علي بن حاتم وكان قد تنصر في الجاهلية سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، إنهم لم يعبدوهم. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. والتوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد الألوهية، وهو التوحيد الذي جاءت به الرسل ودعت الناس إليه، وهو الذي دحده الكفار، وكانت الخصومة فيه بين الرسل وأممهم من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه. فمن عبد الله وحده وترك عبادة غيره فقد اتبع الصراط المستقيم واستمسك بالعروة الوثقى. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. ولقد كان مشرك العرب يقرون بأن الله خالق كل شيء ويعتقدون أن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ومع ذلك كانوا مشركين، لأنهم كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى يظنون أنها تقربهم إلى الله زلفى. فلم ينفعهم توحيد الربوبية لما جحدوا توحيد الألوهية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وذلك أنهم لم يفردوا الله تعالى بالعبادة والاستعانة، بل أشركوا معه آلهتهم في العباد، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمن أقر بتوحيد الربوبية وأنكر توحيد الألوهية وعبد مع الله غيره فهو مشرك وليس بمسلم. من هو الله؟ إنما الله إله واحد، إن الله تعالى إله واحد ليس له شريك ولا مثيل، وليس له شبيه في ذاته أو صفاته أو أفعاله، خلافا لمن اعتقد أن لله زوجة أو ولدا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وخلافا لمن زعم أن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وخلافا لمن اعتقد أن هناك آلهة سوى الله تعالى تتصرف في هذا الوجود، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. توحيد الأسماء والصفات هو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى، وما دلت عليه من الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وما ورد أيضا من الصفات التي تتعلق بالأفعال. فنعتقد بأن لله أسماء وصفات تدل على كماله وعظمته لا يشبهه أحد فيها، وقد وردت هذه الأسماء والصفات في الكتاب المجيد والأحاديث النبوية الثابتة، فيجب الإيمان بها على الحقيقة. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أمثلة على الأسماء والصفات: الأسماء مثل الرحمن، الرحيم، القاهر، القادر، السميع، البصير، القدوس وما سواها. الصفات مثل العلو والسمع والبصر والقدرة والوجه واليدين والنزول وغير ذلك. بعد بيان أنواع التوحيد تبين المقصود بالرسل والحكمة من إرساله، والرسل هم الذين بعثهم الله إلى الناس لتبليغ شرعه ودعوتهم لعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب عبادة غيره، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الحكمة من إرسال الرسل فقد أرسلهم الله تعالى حجة على العباد ليبلغوا الناس الدين ويبشر المطيع بالجنة والثواب العظيم، وينذر العاصي بالنار والعذاب الشديد. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. توحيد الله تبارك وتعالى له فضل عظيم، جعله الله تعالى سفينة النجاة لعباده في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فمن كان من أهل التوحيد وعاش حياته لا يشرك بالله شيئا أشبغ الله عليه الأمن والطمأنينة والهداية والحياة الطيبة، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمراد بالظلم في الآية الشرك، أي من لم يخلط إيمانه بالشرك بالله كان له الأمن والاهتداء. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأما في الآخرة فإن من مات على التوحيد ولقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ونجاه الله تعالى من النار. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.